إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في قول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله: باب ما يوجب الغسل وصفته. وصفته عطف على باب، أي باب ما يوجب الغسل وصفة الغسل. ولك أن تقول وصفته، يعني باب ما يوجب معطوف على ما، فيكون باب ما يوجب الماء هذه في محل جر بإضافة باب إليها، وصفته معطوف عليه. فلك أن تقول باب ما يوجب الغسل وصفته، ولك أن تقول باب ما يوجب الغسل وصفته، أي باب ما يوجب الغسل وباب صفة الغسل أيضا. فهذا الباب ذكر فيه الشيخ رحمه الله مسألتين. المسألة الأولى هي موجبات الغسل، يعني الأسباب التي يجب الغسل مع وجود أحدها، والمسألة الثانية هي صفة الغسل. وقوله ما يوجب الغسل، قلنا المقصود به ما يوجب، أي الأسباب الموجبة، إذا وقع أحدها فإنه يجب معه الغسل. وسيأتي في كلام الشيخ رحمه الله أن هذه الأسباب أربعة هي موجبة الغسل، وبه نعلم أن هذا الباب خاص بأحد نوعي الأغسال المشروعة، لأن الأغسال المشروعة في دين الله عز وجل نوعان: فيه أغسال واجبة وفيه أغسال مستحبة. قول الشيخ رحمه الله باب ما يوجب الغسل، يعني أنه قصد أحد قسمي الأغسال فقط، وهو قسم الأغسال الواجبة. الأغسال المستحبة سيذكر كل واحد منها في بابه. إذا جاء مثلا الكلام على أحكام العيدين يذكر استحباب الغسل، إذا جاء الكلام على الاستسقاء مثلا أو الإحرام مثلا أو دخول مكة يذكر هنالك استحباب الغسل عند كل واحد منها. وقوله الغسل، الغسل هو مصدر أو اسم مصدر لقولك اغتسل، اغتسل يغتسل اغتسالا، فالمصدر اغتسل، فالمصدر هو الاغتسال، واسم المصدر منه الغسل. وتنطقها أيضا الغسل، والغسل يكون مصدر لغسل يغسل غسلا، وبينهما فرق، لأن الغسل هو الفعل، تقول غسل يغسل غسلا، أما الغسل فهو اسم للمصدر. فلهذا فعل الإنسان الذي يفعله هو كونه يغتسل غسلا مشروعا، هذا لا نقول له الغسل، نقول له الغسل، لأنه اسم مصدر من الاغتسال. وإحنا كلامنا ليس على الغسل المطلق، كلامنا على الاغتسال، ولهذا نقول ها هنا باب ما يوجب الغسل، ولا نقول ما يوجب الغسل، لأن الغسل يدخل فيه مثلا غسل النجاسة، يدخل فيه غسل التنظيف، يدخل فيه غسل الأعضاء عضوا عضوا، هذا مصدر لقولك غسل يغسل مطلقا. أما ما وضع له هذا الباب فهو الغسل بضم الغين، وهو اسم مصدر من اغتسل يغتسل اغتسالا. فليعلم الفرق بينهما حتى يوضع كل أحد في مكانه. ولهذا إذا جئنا مثلا إلى تغسيل الميت، ماذا نقول، غسل الميت أو غسل الميت؟ نقول غسل الميت، لأن الميت لا يغتسل وإنما يغسله غيره، لهذا نقول غسل الميت. أما إذا جئت إلى مثلا يوم الجمعة تقول غسل الجمعة، لأن تقديره الاغتسال الذي يكون يوم الجمعة. فذكر الشيخ، بدأ رحمه الله بموجبات الغسل، وهي كما ذكرنا الأسباب الأربعة، فقال رحمه الله: ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء الختان. فهنا ذكر الشيخ رحمه الله السبب الأول وهو الجنابة، وبين أن الجنابة في الشرع تطلق على أمرين اثنين، فالجنابة هو الموجب الأول من موجبات الغسل، وهو من حيث الجملة مجمع عليه، وقد دل على وجوب الغسل من الجنابة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فالله تعالى يقول في القرآن: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ويقول سبحانه: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من الجنابة، وفعله صلى الله عليه وسلم في أحاديث مستفيضة وأجمعت عليه الأمة من حيث الجملة. لكن ما مدلول هذه الجنابة التي يجب منها الغسل؟ احتاج الشيخ رحمه الله إلى بيانها وتعريفها، فقال: وهي، أي الجنابة اللي يجب منها الغسل، هي في الشرع أمران اثنان. الأمر الأول إنزال المني بوطء أو غيره، والمني معروف هو ماء الشهوة، الماء الأبيض الغليظ. يقول رحمه الله: إن إنزال المني بوطء، يعني بجماع أو بغيره من الطرق التي يستنزل بها المني، بلمس أو نظر أو مباشرة أو غير ذلك، ولو كان باحتلام في النوم، كل هذا يجب منه الوضوء، كل هذا يجب منه الغسل، لكن بشرط أن يكون خروجه خروجا معتادا، يعني خروج دفق بشهوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله من أصحابه: إذا كنت خاذفا، يعني قاذفا، وهذا يخرج به لإخراج خروج المني مثلا بسبب المرض أو بسبب شدة البرد كما يحصل لبعض الناس، هذا لا يجب غسلا، هذا يجب وضوءا، على القول بوجوب الوضوء من الخارج من السبيلين مطلقا كما مضى معنا. أما الذي يوجب الغسل فهو خروج المني بشهوة كيفما كان سبب خروجه، في نوم أو في يقظة. في يقظة قد يكون بجماع، قد يكون باستمناء، قد يكون بمباشرة بسبب مباح أو سبب محرم، فمجرد خروجه بشهوة يوجب الغسل، هذا أولا، وهذا مجمع عليه من حيث الجملة عند العلماء. وكذلك لو كان في النوم، لو أن الإنسان رأى في منامه شيئا فخرج منه المني بشهوة فإنه يجب عليه الغسل. وقد سألت أم سليم امرأة أبي طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابها بهذا: حتى في حق المرأة إذا رأت ما يرى رجل فرأت الماء فإنها يجب عليها أن تغتسل، ولو وجد البلل في ثوبه ولا يذكر احتلاما فإنه أيضا يجب عليه الغسل، ولو وجد البلل ولا يذكر احتلاما فإنه يجب عليه الغسل، إلا إذا كان يوجد سبب يقتضي أنه مذي وليس منيا ولم يتميز له، ففي هذا الحال لا يجب عليه الغسل. وهذه الجملة اللي قلناها الآن تضمت ثلاث حالات: في حال اليقظة قلنا لا خلاف ولا إشكال أنه إذا خرج منه مني بشهوة فإنه يجب عليه أن يغتسل بأي طريق من الطرق خرج. في حال المنام إذا رأى شيئا في منامه ووجد بللا لا يشك أنه مني، ففي هذه الحال يجب عليه الغسل كذلك إجماعا بلا خلاف. إذا وجد البلل والتبس عليه، هل هو مني أو ليس بمني؟ ما الحكم؟ الحكم أنه يجب عليه أن يغتسل، إلا إذا وجد سبب يقتضي أنه مذي لا مني، لأن المعلوم كما مضى معنا أن المذي يوجب الوضوء فقط ولا يوجب الغسل، والمذي ماء أصفر رقيق يخرج من الرجل عند موجب الشهوة، إما تذكر أو نظر أو تفكير، فإذا كان حصل من الإنسان قبل أن ينام شيء يقتضي خروج المذي، كان يلاعب مثلا أهله أو يتفكر في شيء أو يشتهي ثم ينام، إذا استيقظ وجد بللا لا يعرف هل هو مذي أو مني، على ماذا يحال؟ يحال على السبب اللي كان موجود قبل النوم، والسبب يقتضي أن يكون مذيا لا منيا. إذا لم يكن يوجد هذا السبب فإن الأصل أنه مني، لأن الغالب من أحوال الناس في هذا الحال هو خروج المني. فإذا كم صار عندنا من حالة؟ صار عندنا ثلاث حالات. الحالة التي يكون يعلم أنه مني، إما بكونه رأى في منامه شيئا أو عرفه من ريحه أو ما إلى ذلك من رائحته، وهو شيء يتميز ويعرفه الناس، فإنه يجب عليه الوضوء. هذه حالة أولى. الحالة الثانية أن يلتبس عليه الحال، لا يدري هل هو مني أو مذي، ويكون يوجد سبب يقتضي أنه مذي. ها هنا القاعدة أن يحال الشيء على سببه القريب، السبب القريب يقتضي أن يكون مذيا فيحال عليه، فلهذا يلزمه أن يغسل ما أصابه منه ويتوضأ كما مضى معنا. الحالة الثالثة أن يجد بللا لا يتميز له ولا يوجد سبب يقتضي أنه مذي فهو مني يجب أن يغتسل منه. هذه أحوال الناس باعتبار وجود البلل في الثوب. إذن السبب الأول أو الصورة الأولى من صورتي الجنابة هي إنزال المني في يقظة أو منام، فيجب منه الوضوء، يجب منه الغسل على حسب الأحوال الثلاثة التي ذكرت. يقول الشيخ رحمه الله: أو بالتقاء الختانين. هذه الصورة الثانية من صور الجنابة، وهي جماع من غير إنزال، وهذا يحصل ويسمى الإكسال، ويحصل من بعض الناس أنه يجامع ثم لا ينزل، فمجرد الجماع ولو من غير إنزال يجب منه الغسل، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، من حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث عائشة في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. زاد مسلم رحمه الله في صحيحه: وإن لم ينزل. وهذه كان فيها خلاف سابق في أول الأمر، بعض الصحابة كانوا يرون أنه لا يجب منها الغسل، يعني إذا جامع ولم ينزل لا يجب الغسل، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الماء من الماء، يعني ماء الغسل من ماء الشهوة. ثم نسخ هذا الأمر واستقر الحال على أن الجماع واجب، على أن الغسل واجب مطلقا من جماع سواء أنزل أو لم ينزل. إذن هاتان هما الحالتان أو الصورتان اللتين يعتبر بهما الإنسان جنبا يجب عليه أن يغتسل. الصورة الأولى نزول المني بشهوة في يقظة أو منام، والصورة الثانية أن يجامع سواء أنزل أو لم ينزل، فيجب عليه أن يغتسل بنص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل الإسلام، وهو من صور الأمانة التي استأمن الله جل وعلا عليها الخلق. يقول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال أبي بن كعب رضي الله عنه وغيره من السلف في تفسير هذه الآية: هو الغسل من الجنابة، وليس قصدهم أن الأمانة هي فقط الغسل من الجنابة، قصدهم التمثيل أن التدين ومسائله التي تكون فيما بين الإنسان وبين ربه عز وجل هي من الأمانة، لأن الإنسان إذا أجنب لا يدري عنه أحد اغتسل أو لم يغتسل، قد يصلي وهو جنوب وتكون صلاته فاسدة ويظهر للناس أنه يصلي وهو على غير طهارة، فهي أمانة أتمن الله عز وجل عليها الناس. ولذلك كان من تمام تدين الإنسان أن يعتني العناية البالغة بهذه المسائل التي تصح بها طهارته وتصح بها عبادته وتكون فيما بينه وبين الله لا يعلم بها من خلقه أحد. ولهذا كان من علامات الإسلام والإيمان أن يكون الرجل ممن يغتسل من الجنابة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الإسلام، ففي بعض طرق الحديث المعروف أنه ذكر أركان الإسلام الخمسة: الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادة. في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذكر الشهادتين: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتصوم رمضان وتصلي الصلوات الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تغتسل من الجنابة. ذكرها صلى الله عليه وسلم في بعض طرق هذا الحديث للدلالة على أنها من آكد الواجبات التي يجب العناية بها، فلا يتساهلن إنسان في هذا الباب. الموجب الثاني من موجبات الغسل هو، يقول الشيخ رحمه الله، وخروج دم الحيض والنفاس. هذا في حق المرأة، إذا خرج منها دم الحيض ودم الحيض وهو دم العادة أو دم النفاس وهو الدم اللي يكون بعد الولادة فإنه يجب عليها الغسل، لكن يجب بشرط انقطاعه. والله تبارك وتعالى يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالواجب فخروج دم الحيض وخروج دم النفاس من المرأة موجب من موجبات الغسل بالكتاب والسنة والإجماع، إلا أنه لا يجب إلا عند انقضاء، إلا أنه لا يتم شرط وجوبه إلا عند انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس. فلا يقال وجب عليها لكنها لم تغتسل، نقول وجب عليها لكن لا يجب امتثاله إلا بتحقيق شرطه الذي هو انقطاع دم الحيض والنفاس، وله أحكام خاصة به تأتي في كتاب مستقل في باب مستقل. لكن الإجماع قائم على أن المرأة إذا انقطع عنها الدم والحيض أو النفاس فإنه يلزمها الغسل. الثالث يقول الشيخ رحمه الله وموت غير الشهيد، هذا الثالث من موجبات الغسل موت غير الشهيد، يعني إذا مات المسلم فقد وجب على من حضره من أهل الإسلام أن يغسله، فهذا موجب من الموجبات لكن ليس في حق الميت نفسه، لأن الميت لما مات انقطع عنه التكليف، وإنما يجب على من حضره من المسلمين وقدر على تغسيله وجوبا كفائيا، يجب عليهم أن يغسلوه وجوبا كفائيا. وقد أجمعت الأمة على ذلك، الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستفيضة فيه قولا وفعلا. ولما توفيت ابنته دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الغاسلات فيهن أم عطية رضي الله عنها فقال غسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا. فهذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر، هو حديث من أحاديث مستفيضة عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا في وجوب تغسيل الميت. بل نص العلماء على أنه لو مات أحد من المسلمين فترك المسلمون تغسيله مع قدرتهم على ذلك فإنه يأثم كل من كان عالما بموته قادرا على تغسيله وفرط في ذلك، فإنه يأثم ويجب عليهم أن يغسلوا، حتى أنه لو دفن من غير غسل فإنه يجب أن يخرج من قبره إذا كان ذلك عن قرب في يوم أو يومين بحيث يغلب على الظن أنه لم يتغير، يجب إخراجه وتغسيله مرة أخرى ثم دفنه. هذا تأكيدا لوجوب تغسيل المسلم حتى يفيد على ربه طاهرا مطهرا. لا يخرج من هذا إلا صنفان ثنين، الشهيد والطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم. الشيخ استثنى الشهيد والطفل معلوم استثناؤه لأنه لم يجري عليه التكليف بعده، فأما الشهيد فلأن الشهيد يدفن في دمائه كما صحت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الجراح والدماء التي تكون على دم على جسد الشهيد هي من آثار العبادة، وأثار العبادة محبوبة لله عز وجل ويستحب تركها والمحافظة عليها لا إزالتها. لذلك جاء في الحديث في فضل الصوم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، خلوف فم الصائم هو الرائحة التي تنبعث من فمه لفراغ جوفه، وهي رائحة ربما تكون كريهة عند الناس لكنها عند الله عز وجل ما كانت أثر عبادة هي أحب إليه من ريح المسك. وكذلك جاء في تشققات الأقدام التي تكون من المشي إلى الصلاة جاء فيه فضل كبير، وجاء أيضا في الغبار الذي يصيب المجاهد في سبيل الله، لا يجتمع على رجل غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم من فضل أثر هذه العبادة. وأيضا جاء فيه فضل دم الشهيد وأنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهيد قتل في ميت قتل شهيدا في أرض المعركة، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يدفن في دمائه لا ينزع عن الشهيد إلا السلاح فقط، إذا كان يلف على نفسه سلاحا أو ما يربطه على نفسه مما يحتاج إليه في أثناء قتاله هذا ينزع عنه، ثم يدفن في ثيابه، إما في ثيابه مباشرة، وإما أن يلف عليها، أن يلف فوق ثيابه في خرقة ثم يدفن، فإنه يبعث يوم القيامة اللون ولون الدم والريح ريح المسك، كما أن الذي يموت وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا، وشرع لنا أن لا نغطي رأسه ولا نمسه طيبا لأنه يبعث محرما ملبيا. فهذا من آثاره أن الشهيد لا يغسل ولا ينزع عنه دمه، بل يلف في ثيابه ويدفن فيها. لكن المقصود بذلك الشهيد الذي هو شهيد المعركة، الشهيد الذي هو شهيد المعركة، لأن الشهيد في عرف الشرع يدخل فيه شهيد المعركة، ويدخل فيه صنف آخر يسمون شهداء الآخرة، الذي يكون له في الدنيا أحكام عامة الموتى، لا يكون له أحكام الشهداء في الدنيا، لكنه في الآخرة يكون له أحكام الشهداء. وهذا هو الذي يموت مثلا بداء البطن أو بالغرق، أو يموت في الحرق، أو يموت تحت الهدم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهداء سبعة، فذكر منهم الغريق، وذكر منهم الحريق، وذكر منهم اللي يموت تحت الهدم، والمرأة تموت في نفاسها. هؤلاء شهداء، لكن وش المعنى بكونهم شهداء؟ هل المعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه؟ كلا، بل هؤلاء يسمون شهداء الآخرة، لأنهم في الدنيا يأخذون أحكام سائر الموتى، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن كسائر الناس، لكن في الآخرة له أجر شهيد، فلهذا هؤلاء يقال لهم شهداء الآخرة. أما شهداء المعركة، هؤلاء هم الشهداء اللي شهداء في الدنيا وشهداء في الآخرة إذا كانوا صالحين، إذا كانوا مخلصين. أما إذا كان الواحد منهم منافقا فيكون شهيدا في الدنيا، لكنه في الآخرة ليس شهيدا، يكون مرائيا أو منافقا. فانقسم الشهداء بهذا الاعتبار إلى شهداء في الدنيا فقط، وهم المنافقون اللي يقتلون في أرض المعركة، وشهداء في الآخرة فقط، وهم المسلمون ليموت في الهدم أو في الغرق أو الحرق أو ما إلى ذلك، وشهداء في الدنيا والآخرة وهم شهداء المعركة الذين كانوا يقاتلون لإعلاء كلمة الله. اللي يدخل في هذا الحكم هو أنه لا يغسل، هو شهيد المعركة فقط، ويلحق به من جرح جراحة بليغة ثم حمل عن أرض المعركة فمات ولم يأكل طعاما، هذا يلحق بشهيد المعركة، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، ما قارب الشيء يعطى حكمه. قد يكون إنسان يصاب في أرض المعركة ثم بعد شهرين أو ثلاثة يموت، هذا يغسل ولا لا يغسل؟ يغسل، لأنه مات بعد مدة. وهذا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أصيب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم مرض وبقي مدة طويلة ثم مات، فغسل وكفن وصلي عليه كسائر الناس، لم يعامل معاملة الشهداء. لكن الذي يجرح في أرض المعركة ثم يموت عن قرب من غير أن يأكل طعاما، يعني بعد ساعة ساعتين، بعد ليلة ليلتين، يبقى المرض متصلا به حتى يموت، هذا يعطى حكم شهيد المعركة، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. فإذا هذا الصنف الأول ممن يخرج عن عموم الأمر بالتغسيل. والصنف الثاني هما الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم، فهؤلاء أيضا تغسيلهم ليس بواجب، وإنما يستحب فقط، إذا تيسر فغسلوا وكفنوا وصلي عليهم فهو حسن، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصبيان. وإذا دفن من غير تغسيل أو من غير تكفين أو من غير صلاة عليه فهو جائز أيضا، وقد فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصبيان آخرين. فإذا هذا الموجب اللي هو الثالث، وجوب الغسل، عام لجميع المسلمين، لا يخرج منه إلا شهيد المعركة، ويلحق به من جرح في أرض المعركة ثم مات عن قرب من غير أن يأكل طعاما. والثاني هو الصبي الذي لم يبلغ الحلم. الموجب الرابع يقول الشيخ رحمه الله: وإسلام الكافر، يعني الكافر إذا أسلم فإن دخوله في الإسلام أحد موجبات الغسل. وهذا لما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم رضي الله عنه لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر. وجاء في الصحيحين أيضا عن ثمامة بن أثال أنه أسلم فذهب إلى حائط فاغتسل، رواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، وجاء فيه أن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يغتسل، وفيه ضعف. ولهذين الحديثين قال من قال من العلماء إن من أسلم يجب عليه أن يغتسل، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وفي المسألة قول آخر لجماعة من العلماء وهو أنه لا يجب عليه أن يغتسل، لا يجب عليه أن يغتسل إذا لم يكن قد أجنب في حال كفره. قالوا لأن الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حروب الردة في وقت الصحابة عدد كثير، ولو كان كل من أسلم يجب عليه أن يغتسل لنقل ذلك نقلا مستفيضا، ولهذا لم يروا وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. لكن لما ورد حديث قيس بن عاصم وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكن أن يحال هذا على أن الأمر كان مشتهرا عندهم، ولهذا لم ينقل نقلا مستفيضا، كما أنه جاء الأمر مثلا بالغسل من الحيض والنفاس نقلا ليس بذاك النقل المستفيض، لكن يحال على المعرفة به وعلى اجتهاده. بهذا أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قول من قال إن العدد الكثير أسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حروب الردة ولم يؤثر أنهم كانوا يؤمرون بذلك، قال هذا قد يكون أحيل على الاشتهار. فإذا هذا الموجب الرابع من موجبات الغسل وهو إسلام الكافر. بقي موجب واحد لم يذكره الشيخ رحمه الله لأنه يرى فيما يظهر أنه من الأغسال المستحبة، وراجح عند العلماء أنه من الأغسال الواجبة ويكون موجب من موجبات الغسل، وهو دخول يوم الجمعة على الذكر المقيم. دخول يوم الجمعة على الذكر المقيم موجب من موجبات الغسل، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. فعلى هذا يصير هذا أيضا من موجبات الغسل، وسيأتي الكلام عليه مفصلا عندما يذكره الشيخ رحمه الله في الكلام على أحكام يوم الجمعة. إذن تحصل لنا أن الغسل يجب بخمسة أشياء. الأول هو الجنابة بصورتيها، والثاني هو خروج دم الحيض والنفاس، والثالث هو الموت في غير الشهيد والصبي الذي لم يبلغ الحلم، والرابع إسلام الكافر على قول لبعض العلماء، والخامس هو يوم الجمعة أو غسل الجمعة على القول المرجح عند جماعة من العلماء. ثم إن الشيخ رحمه الله ذكر بعض أدلة هذه المسائل التي قدمها، فقال قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا دليل على وجوب الغسل من الجنابة كما مضى. قال وقال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن، هذا دليل للموجب الثاني وهو خروج الحيض والنفاس. قال وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. هذا يحتمل ذكر الشيخ له ها هنا يحتمل أمرين، يحتمل أن يكون الشيخ قصد إذا كان الذي يغسل الميت أمر بالغسل فمن باب أولى أن يكون مأمورا بتغسيل الميت، يعني كأنه يقول تغسيل الميت موجب أو أمر من غسله بالاغتسال، أمر من غسله بالاغتسال، فإذا يكون من باب أولى أن يؤمر بتغسيل الميت نفسه، ففيه من غسل ميتا ففيه الأمر ضمنا بتغسيل الأموات. فإذا كان هذا الاحتمال وهو الظاهر، لأن الشيخ يسوق أدلة موجبات الغسل، فيقال تغني عنه الأحاديث الأخرى كحديث اغسلنها بماء وسدر، وهو في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاه. الاحتمال الآخر أن يكون الشيخ ذكره من باب أنه ورد الأمر بذلك، يعني يحال إما على الاستحباب أو لم يقطع الشيخ في تلك المسألة، كأنه يشير إلى أن من العلماء من جعل من موجبات الغسل تغسيل الميت. وعلى هذا هذا على بعده، لكن هذا هو الذي يدل عليه الحديث. فهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه وصحيح ابن حبان، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. لفظ الترمذي: الغسل من غسل الميت والوضوء من حمله. هذا الحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، فإن ظاهره أن يكون من موجبات الغسل موجب سادس وهو تغسيل الميت، كل من غسل الميت وجب عليه الغسل. لكن الصحيح أن ذلك ليس بلازم. لماذا؟ لأن هذا الحديث من جهة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا عن أبي هريرة رضي الله عنه، والموقوف هو الصحيح، صححه أبو حاتم رحمه الله في العلل والبيهقي وغيره، ونص الإمام أحمد وعلي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي وابن المنذر والبيهقي، نصوا جميعا على أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، نصوا على أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، أي باب الأمر بالغسل من غسل الميت. أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وابن المنذر والبيهقي، هؤلاء ستة أنفسهم من علماء الحديث كلهم قالوا لا يثبت في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. إذن هذا الحديث غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على أبي هريرة. وإذا كان موقوفا على أبي هريرة فالقاعدة أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره، وهذه المسألة مما اختلفت فيها الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم على أنه لا يجب منها الغسل وإنما فيه الوضوء فقط. قال عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء. ولهذا مضى معنا في نواقض الوضوء أن الذي يغسل الميت لا ينبغي أن يدع الوضوء، لا بد أن يتوضأ، لأن هذا هو المأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باشر تغسيل الميت فإنه لا يصلي حتى يتوضأ. أما الغسل فلا، الغسل مستحب فقط، مستحب فقط، إذا اغتسل فهو حسن وإلا فلا. وقد ذكرنا فيما سبق في الكلام عليه في الوضوء أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه أرسلت إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل علي غسل؟ قالوا: لا، فتوضأت. وروي عن علي رضي الله عنه أنه لما مات والده أبو طالب، وقد مات على الكفر نسأل الله العافية، جاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عمك الشيخ الضال قد توفي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب ثواره ولا تحدث شيئا حتى تأتياني. فلما جاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل. الحديث فيه ضعف وبعض أهل العلم يحسنه، لكنه يدل على هذا المعنى أن تغسيل الميت يستحب منه الغسل وليلزم فيه هو الوضوء فقط. فمن غسل ميتا لا ينبغي أن يفرط في الوضوء. أما الغسل هل يلزم أو لا؟ لا يلزم لما ذكر من الدلالة على ذلك. قال الشيخ رحمه الله: وأمر من أسلم أن يغتسل، وأمر من أسلم أن يغتسل. هذا تقدم معنا أنه قيس بن عاصم رضي الله عنه أسلم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بماء وسدر، ومنه أخذ الإمام أحمد ومن يوافقه وجوب الغسل على من دخل في الإسلام. يقول الشيخ رحمه الله: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل آخر، والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. قدم معنا أن الشيخ عقد الباب لمسألتين: موجبات الغسل وصفة الغسل. موجبات الغسل مضى الكلام عليها، وجاء الآن الكلام على صفة الغسل، فيقول إن صفة الغسل كما مضى معنا في الكلام على الوضوء فيه صفة مجزئة وصفة كاملة. الصفة الكاملة هي الصفة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصفة المجزئة هي التي لا يجوز أن ينقص الإنسان عنها شيئا، إذا نقص عنها فإنه لم يغتسل، غسله غير صحيح، وبالتالي لو صلى بذلك الغسل فصلاته غير صحيحة. فبين الشيخ رحمه الله النوعين من الغسل، من صفة الغسل النوعين من صفة الغسل: صفة الغسل الكامل اللي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفة الغسل المجزئ اللي إذا نقص الإنسان منه شيئا فغسله غير صحيح. أما صفة الغسل الكامل فقال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه أولا. هذا هكذا قال الشيخ رحمه الله، وقبله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمرين اثنين. الأمر الأول هو النية، النية، ولم يذكرها الشيخ لأنه لما ذكر الوضوء قال إن النية واجبة في كل عبادة، إذن استغنى عن أن يكررها هاهنا لأنه سبق له أن النية واجبة في كل عبادة. الوضوء عبادة إذن تجب له النية، التيمم عبادة إذن تجب له النية، الصلاة عبادة تجب لها النية، كذلك الصوم والحج وسائر العبادات لا تجزئ إلا بنية. فلما قدم في الكلام على الوضوء أن النية مشترطة في كل عبادة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، لم يحتج إلى أن يكررها هاهنا. ثم بعد النية التسمية، التسمية ولم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء بخصوصها، لكن استحبها العلماء قياسا على الوضوء. والغسل سيأتينا أنه يبدأ الإنسان بالوضوء ثم يغتسل، إذن تشرع التسمية في الغسل كما تشرع التسمية في الوضوء، هذا الشيء الثاني. ثم شيء ثالث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهو أنه كان يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، وهذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم في الوضوء وكان يفعله في الغسل أيضا، يفيض الماء على يده فيغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. إذن هذه ثلاث أشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك هذا الذي ذكره الشيخ، وهو أن يغسل فرجه أولا لأنه يكون فيه أصابه أذى من الجماع فيلزمه أن يغسله أولا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه أولا، وهذا فيه استحباب هذا الفعل، وهو أن الإنسان قبل أن يشرع في الغسل بعد أن ينوي ويسمي ويغسل يديه يغسل فرجه أولا. وفيه مسألة أخرى، وهي أن الإنسان إذا كان في بعض جسده أذى في وضوء أو غسل فإن المستحب قبل شروعه في الوضوء أو الغسل أن يبدأ بإزالة ذلك الأذى. إذا كان إنسان مثلا يعمل في البلاط أو في الجبس أو في الطين فيكون في يديه أو في رجله شيء من هذه الأمور، فإنه لا يبدأ مباشرة في الوضوء بل يبدأ بإزالتها، كما هو عمل الناس الآن، يجيب بعض المنزلات أو بعض المطهرات كبنزين أو غيره فيزيلون هذه الأشياء اللي تكون في أيديه من أثر العجين أو الصمغ أو ما إلى ذلك، ثم بعد ذلك ينوي ويفر على يده ويبدأ. هذا من أين أخذ؟ أخذ من هذا العمل، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الفرج هو محل الأذى كان يبدأ به أولا فيغسله، ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يدلك يده بالأرض أو يضربها بالجدار ليطهرها. فإذا يستحب أيضا بعد أن يغسل الإنسان فرجه أن يغسل يديه مرة أخرى، يغسل يديه من غسل فرجه، إما بأن يدلكها بالجدار أو يغسلها بالتراب أو يغسلها بمطهر بصابون أو غيره، هذا كذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال رحمه الله: ثم يتوضأ وضوءا كاملا. قبل الغسل يستحب للإنسان يتوضأ وضوءا كاملا، قالت عائشة رضي الله عنها يتصف غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وقالت ميمونة رضي الله عنها: فتوضأ غير رجليه، يعني لم يغسل إلا رجليه فقط، وسيأتينا سبب ذلك. فإذا يتوضأ وضوءا كاملا، يبدأ بعد أن يغسل فرجه ويغسل يديه بعد ذلك أو يدلكهما بالحائط أو بالأرض، يبدأ في الوضوء فيغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم يغسل وجهه، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم هنا هو بالخيار، إن شاء أن يغسل رجليه إن شاء أن يغسل رجليه غسلهما، وإن شاء أن يؤخرهما حتى يفرغ من الغسل ويهم بالخروج من مغتسله فله ذلك. جاء الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال: توضأ وضوءه للصلاة، يعني وضوءا كاملا فيدخل فيه غسل الرجلين. وفي حديث ميمونة قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءا كاملا غير رجليه، يعني لا يغسل رجليه، يتركهما إلى آخر الغسل كما سيتبين. إذن هذه الحالة يتوضأ وضوءا كاملا، لأن أعضاء الوضوء هي الأشرف والأفضل فيبدأ بها، كما أنه في تغسيل الميت يبدأ بأعضاء الوضوء. وستأتينا صفة الميت تغسيل الميت في الكلام على أحكام الجنائس. قال: ثم يحثي على رأسه ثلاثا يرويه بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يتوضأ يخلل أصول شعره ثم يفيض عليه الماء، يخلل أصول شعره يعني يبل أصابعه بالماء ثم يخللها، يدخلها في شؤون رأسه ولحيته حتى يصل الماء إلى البشرة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه، يعني يأخذ حفيات إما بكفيه أو بآلة مساعدة كما يفعل الكثير من الناس، يأخذ إناء فيحثو على رأسه ثلاث حفيات حتى يغسل رأسه جيدا. والسنة أن يبدأ بالشق الأيمن من رأسه ثم بعد ذلك الشق الأيسر، كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يفيض على سائر جسده، يعني الرأس فيه شعر وفي الوجه فيه شعر يحتاج إلى مزيد تنظيف، لهذا كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، يخلله أولا ثم يفيض عليه الماء ثلاثا، ثم بعد ذلك يفيض على سائر الجسد من أعلاه إلى أسفله. والسنة أيضا أن يبدأ بالجهة اليمنى فيغسلها، ثم الجهة اليسرى فيغسلها، كما صحت السنة بذلك في تغسيل الميت. ولا يشترط في ذلك تثليث ولا يستحب، المرة الواحدة تكفي، المرة الواحدة تكفي. قال الشيخ رحمه الله: ثم يغسل رجليه بمحل آخر. هذه ثم يغسل رجليه بمحل آخر، قلنا هو إذا كان لم يغسلهما لما توضأ، هذا مقيد بما إذا كان لم يغسلهما لما توضأ. إذا غسلهما، إذا كان قد غسلهما لما توضأ، لا يلزمه أن يغسلهما مرة أخرى. والأفضل في هذا ما هو؟ هل يغسلهما في أول الأمر أو يؤخر؟ نقول يراعي الحال. النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يغتسل في مكان ليس مثل الأماكن التي نغتسل نحن فيها الآن، فيها بلاط وليس فيها طين، كان ربما يغتسل في تراب، فإذا غسل رجله في أول الأمر بعد ذلك سيفيض الماء على جسده فيحتاج إلى أن يغسل رجليه مرة أخرى، لذلك كان يؤخر غسلهما صلى الله عليه وسلم إلى آخر الغسل. لكن إذا كان الإنسان لا يحتاج إلى ذلك فهو مخير، له أن يغسلهما في أول الأمر وله أن يؤخر ذلك حتى يفرغ من غسل رجليه في محل آخر. إذن كم خصلة ذكرناها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم خصلة ذكرناها؟ شحال؟ ثمانية. ذكرنا إحدى عشرة خصلة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفصيلا. الخصلة الأولى قلنا النية، والثانية التسمية، والثالثة أن يغسل يديه، والرابعة أن يغسل فرجه ثم يدلك يده بالحائط أو يغسلها بمطهر، والخامسة أن يتوضأ، والسادسة أن يخلل أصول شعره حتى يروي البشرة، والسابعة أن يفيض على رأسه ثلاثا، والثامنة أن يفيض على سائر جسده، والتاسعة أن يبدأ بالشق الأيمن في غسل الرأس وفي غسل الجسد، والعاشرة هذه لم نذكرها ولا بد من ذكرها، أن يدلك بدنه بيديه، والحادية عشرة أن ينتقل من مكانه فيغسل رجليه إن لم يكن غسلها في أول الأمر. إذن هذه 11 غسلة فاتنا منها فقط ذكر التدليك. والتدليك مستحب لأن إيصال الماء إلى سائر أعضاء البدن لا يكاد يكون غالبا إلا مع تدليك، لا يعني أنه واجب، وهو إن كان واجبا عند المالكية إلا أن الصحيح في الدليل أنه ليس بواجب، وإنما الواجب هو إفاضة الماء على سائر الجسد وتعميمه بالماء. ولما كان هذا لا يحصل في كثير من الأحوال لا سيما مع قلة الماء، لما كان لا يحصل لا سيما مع قلة الماء إلا بالدلك فإن الدلك مستحب. ونقصد بالدلك أن يدلك الإنسان جلده بيده، وقد جاء في بعض الأحاديث الضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ولا يصح، لكنه مستحب في الجملة. هذه 11 خصلة هي صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفصيلا. لكن هل كلها واجبة؟ لا، هذه صفة الغسل الكاملة. ما القدر الواجب منها؟ قال الشيخ رحمه الله: والفرض من هذا غسل جميع البدن. يعني الواجب في صفة الغسل هو أن يفيض الإنسان الماء على سائر جسده فيغسل بدنه كله، فدخل في ذلك أصول الشعر واللحية، ودخل في ذلك باطن الفم والأنف لأنه من الوجه. فإذا أفاض الإنسان الماء على جسده فعمم بدنه بالماء وخلل أصور شعره ولحيته ومضمض واستنشق، هذا هو الغسل الكامل. لا يضره بأي ذلك بدأ، حتى لو أنه انغمس في ماء، حتى لو أنه انغمس في ماء في بركة أو بحر أو ما إلى ذلك، فعمم بدنه بالماء ومضمض واستنشق فقد أجزأه ذلك، ويجوز له أن يصلي بذلك الغسل. إذن القدر المجزئ من الغسل هو تعميم البدن بالماء مع النية، طبعا تعميم البدن بالماء مع النية. ونعني بتعميم البدن بالماء وش يعني؟ يعني البدن كله. لذلك قال الشيخ: غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، لأنه هذا لابد من غسله في الغسل، ليس مثل الوضوء قد ذكرنا فيه الخلاف فيما سبق وأنه يكتفى فيه بظاهر اللحية فقط، لكن في الجنابة لا، يجب عليه أن يعمم جميع بدنه بالماء بما في ذلك ما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع المضمضة والاستنشاق. فإذا عمم الإنسان بدنه بالماء فدخل في ذلك ما تحت الشعور الكثيفة والخفيفة ومضمض واستنشق وكان قد نوى رفع الحدث، فإنه قد طهر بذلك وله أن يصلي بذلك الغسل. إلا أن الغسل الكامل هو ما ذكر فيما سبق ليجمع 11 خصلة التي ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتبقى شيء واحد لك أن تجعلها خصلة ثانية، خصلة زائدة تكون 12 خصلة، أو تكون مسألة مستقلة، وهي استحباب تقليل الماء. فقد كانت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقليل الماء في الغسل والوضوء، كان يكفيه صلى الله عليه وسلم المد في الوضوء والصاع في الغسل. الصاع اللي هو مقدار 4 أمداد بكفي الرجل المتوسط، الإنسان المتوسط يأخذ 4 حفنات من الماء، كان تكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم للغسل هذا كله من تقليل الماء عليه الصلاة والسلام. ربما يقول قائل: كيف ذلك لا يكفيني؟ قال رجل لجابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصاع لا يكفيني. فقال جابر رضي الله عنه وأرضاه: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. لأن الماء القليل لماذا لا يكفي؟ يقول: إما أنه إنسان حريص على النظافة، وإما لأنه مثلا شعره كثيف يحتاج إلى ماء كثير. فقال له جابر رضي الله عنه وأرضى هذا الجواب المختصر الحاصر، قال له: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا. يعني إذا كنت تحتاج بالشعر، النبي صلى الله عليه وسلم كان أوفى منك شعرا، لأن شعره عليه الصلاة والسلام كان يصل إلى شحمة أذنيه وأحيانا يضرب كتفيه، كان يتردد بين اللمة والجمة. فإذا كان لك شعر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أوفى منك شعرا، وإذا كنت حريص على الطهارة وتحب التطهر وتحب العبادة فالنبي صلى الله عليه وسلم خير منك، يعني هو أحرص منك على الخير والعبادة. فيدل هذا على أن من السنة تقليل الماء، وأن لا يكثر الإنسان من الماء، وربما يدخل الشيطان على بعض الناس فيرى أنه بقدر ما يستهلك من الماء أكثر بقدر ما يكون غسله أفضل، فسجد ويدخل إلى الحمام ويفتح تلك الصنابير ويفيض من الماء قدر ما يكتفي قدر ما تغتسل به أمة من الأمم. هذا لا شك أنه إسراف محرم. الله تبارك وتعالى يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ويدخل في هذا تبذير الماء وإسرافها. فلهذا هذه الخصلة هي أيضا من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغسل. هذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله. بقيت بعض المسائل الأخرى المتعلقة بالغسل كالغسل بنيتين أو الوضوء أو الصلاة بغسل من غير وضوء، لعله تأتي لها مناسبة إن شاء الله للكلام عليها. والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. يقول هل نعد مس الذكر بشهوة ومس المرأة بشهوة من نواقض الوضوء؟ هذا سبق الكلام عليها في الدرس الماضي. بناء على قاعدة الشيء إذا قارب شيء أخذ حكمه، هل ينهى عن الاتكاء على اليد اليمنى قياسا على النهي الذي ورد في اليسرى؟ لا يا أخي، كيف يقاس هذا على ذاك؟ اليمنى لها أحكام خاصة بها واليسرى لها أحكام خاصة بها، وما قارب شيء أعطي حكمه مما ليس بينهما فاصل، ليس بينهما حد محدود. أما إذا كان بينهما حد محدود فكل واحد منهما له حكم مستقل، فكيف يعطى حكمه؟ لا يعطى حكمه. اليمين لها حكمها واليسار لها حكمها. يقول هل غسل الفرج في الاغتسال يشمل القبل والدبر أم يقتصر على القبر؟ لا، المقصود بالفرج القبل، أما غسل الدبر هذا متعلق بالاستنجاء، وقد مضى أن في أحكام الاستنجاء أنه يجب من خرج منه شيء، إذا خرج من قبله أو من دبره شيء يجب عليه الغسل، يجب عليه الاستنجاء اللي هو غسل محل الخروج. فغسل أو تنظيف القبل أو الدبر هذا متعلق ب الاستنجاء، أما في الغسل فالمقصود غسل القبل بلا شك. يقول كيف نذكر الله أو نسمي والغسل يكون داخل الحمام؟ هذه لها أحوال. إذا كان أولا ينبغي أن يعلم أن المكان الذي لا يذكر الله عز وجل فيه هو نعم مكان قضاء الحاجة، مكان الاستحمام، مكان كشف العورات، هذه أشياء تفضل، هذه أماكن محتضرة تحضرها الشياطين فلا يذكر الله عز وجل فيها. لكن المقصود بالذكر إذا كان سيغتسل في مكان خلا يستر نفسه بشيء ويغتسل في مكان خالي هذا يذكر الله عز وجل بلا إشكال، يستتر من الناس ويذكر الله تعالى ويسميه ويغتسل. إذا كان مثلا سيغتسل في بحر يغتس نفسه لا يمنع فيسميه ويذكر، أما إذا كان سيغتسل في مكان لا يذكر فيه اسم الله عز وجل فهذا يسمي قبل أن يدخل، كما أنه يستحب الذكر عند الدخول إلى الخلاء في الأماكن المبنية متى يكون قبل الدخول يسمي ويستعيذ ثم يدخل، كذلك الحمام قبل أن يدخل يسمي الله تبارك وتعالى ثم يدخل. يقول هل يجنب الماء؟ ما أدري وش يقصد بهل يجنب الماء. إذا كان يقصد أن الماء ينجس، الماء لا ينجس، وقد مضت معنا أحكام النجاسة، لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه بريح بنجاسة تحدث فيه، إذا كان يقصد شيء آخر فليوضحه لنا. يقول إذا استيقظ الإنسان على جنابه وخاف على نفسه المرض أو زيادة المرض كيف يصنع؟ يتيمم إذا كان الخوف محققا. تفضل. إذا كان الخوف محققا يعني الإنسان إذا كان يستيقظ يجد نفسه على جنابه إما من احتلام أو من جماع يجب عليه الغسل سواء كان رجل أو امرأة. إذا كان يخاف على نفسه نقول لابد أن يكون خوف محقق، يعني ما يكونش مجرد وقع له أني قد أمرض وليس من عادته أن يمرض مثلا إذا اغتسل، وهذه مسألة مهمة ولابد من التنبيه عليها. وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى أصلا التيمم من الجنابة مع أنه منصوص عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتوسع الناس، يقول للواحد إذا برد عليه الماء يقولك خفت المرض فيتيمم، وصار بعضهم في بعض البلاد توسعوا في هذا حتى صار جميع الناس المريض وغير المريض يتيممون، وحصل هذا في بلاد الشنقيط إلى الآن في موريتانيا، أكثر الناس يتيممون لا يوجد فيهم وضوء. هذا تساهل ينبغي أن يسد على الناس. اللي يتيمم من هو؟ اللي يخاف على نفسه المرض حقيقة، يعني يعلم من نفسه أنه معتاد، إذا مر إذا إذا إذا إذا اغتسل يمرض في ذاك الحال، ولا يستطيع أن يهيئ لنفسه جوا بحيث لا يمرض. لو كان يستطيع أنه مثلا يغلق البيت أو يشعل موقد مثلا، ثم يتوضأ ثم يغتسل ويلبس جيدا ولا يمرض، هذا الواجب عليه. إذا كان إذا اغتسل ولم يخرج إلى المسجد، صلى في البيت لا يمرض. إذا اغتسل وخرج يمرض، نقول له اغتسل وصلي في البيت، لأن بعض الناس يغلط من أجل أن يصلي في المسجد يتيمم. لا، الغسل واجب والصلاة واجب، لا يسقط إلا مع العجز عنه. أنت ما دام قادر تغتسل وتصلي في البيت، تغتسل وتصلي في البيت، لا تتيمم من أجل أن تذهب إلى المسجد. إذا كان الذي يمرضك هو الخروج، اغتسل وصلي في البيت. إذا كان الذي يمرضه هو نفس الغسل موش الخروج، إذا اغتسل يمرض، فهذا نقول له إذا كان الخوف محققا، معتاد تعرف روحك باللي صح، إذا غسلت تمرض، فهذا هو الذي يجوز له أن يتيمم، والله أعلم. يقول: هل تنوب هذه الأغسال واجبة عن الوضوء للصلاة؟ يعني إنسان إذا اغتسل من الجنابة مثلا، أو المرأة اغتسلت من الحيض والنفاس، هل يجوز له أن يصلي الإنسان بذلك أو يلزمه أن يتوضأ؟ هذه فيها أقوال وتفصيلات عند أهل العلم. من أهل العلم من يقول يجوز له أن يصلي مطلقا إذا نوى رفع الحدث، ومن أهل العلم من يقول يجوز له إذا توضأ في بداية غسله ولا يجوز إذا لم يتوضأ في بداية الغسل، ومن أهل العلم من يقول لا يجوز مطلقا ويجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى. ثلاث أقوال، وأرجح الأقوال فيها إن شاء الله أنه إذا اغتسل غسلا مجزئا بنية رفع الحدث أو نية استباحة ما لا يستباح إلا بالطهارة الصغرى والكبرى، فإنه يجوز له أن يصلي. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، ولم تفصل أنه كان يتوضأ بعد أن يغتسل ولا يحدث، أنه كان يصلي بعد أن يغتسل ولا يحدث وضوءا. وهذا جار على القاعدة الفقهية اللي تقول إن الأصغر يدخل في الأكبر. الوضوء هو غسل لأعضاء مخصوصة، الغسل هو غسل لتلك الأعضاء وزيادة، فالوضوء بتمامه موجود في الغسل. فلهذا أصح الأقوال أنه إذا توضأ وضوءا، إذا اغتسل غسلا مجزئا بنية رفع الحدث أو ما ينوب عنها، فإنه يجوز له أن يصلي بذلك الغسل. والأفضل للإنسان أن يحافظ على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون خرج من الخلاف إذا أراد أن يغتسل يبدأ بالوضوء وينوي في ذلك الوضوء رفع الحدث الأصغر، وبذلك يكون قد خرج من الخلاف وحقق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الغسل. يقول: إذا قلنا إن الخارج غير المعتاد مثل الحصى لا ينقض الوضوء، فكيف به هو محمل بتلك النجاسة التي لا محالة تخرج معه؟ احنا قلنا فيما سبق في الدرس هذا، ما أدري هل يسأل السؤال مطلقا أو يسأل السؤال بناء على ما ذكرته أنا في الدرس. أنا الذي ذكرته في الدرس هو أن مقتضى الأدلة والقواعد أن ما يخرج من هذه الأمور كالحصى والدود لا يجب وضوءا، لكن قلنا ما دام أنها لا تخرج غالبا إلا ومعها شيء من البراز أو البول فعل هذا يجب الوضوء، لا بالنظر إلى خصوصها، وإنما بالنظر إلى أنها في الغالب لا تخرج إلا ومعها شيء من هذه الأمور التي توجب الوضوء، لهذا يجب الوضوء تنزيلا للغالب منزلة العام الدائم. هذا هو الذي ذكر، وعلى هذا لا إشكال على السؤال السائل. قال: وإذا قلنا بأنه ناقض للوضوء فلماذا لا يلحق بالخارج على سبيل المرض فيكون غير ناقض؟ هذا هو نفس الجواب نفسه، احنا قلنا هو ملحق به لا يلزم منه الوضوء باعتبار الأصل، لكن بالنظر إلى أنه يخرج دائما مع شيء من النجاسة التي توجب الوضوء فإنه يجب الوضوء منه من هذا الباب، والغالب لا شك أنه ينزل منزلة المطلق، والقاعدة عند العلماء أن النادر لا حكم له، إذا فرضنا في صورة نادرة يمكن يخرج حصى من غير شيء من الفضلات، هذه صورة نادرة لا حكم لها، الحكم للغالب. يقول: حكم أثر الدهن إذا التصق التصاقا خفيفا في العضو المتوضأ عليه ليصح الوضوء. الأشياء هذه اللي تكون حائلة بين تصيب الإنسان دهن، يعني صبيغة أو بلاط أو جبس أو عجين أو طين، هذه حكمها أنه ما كان منها يحول بين الماء وبين الجلد فإنه لا يصح معه وضوء، يعني ما كان منها إذا كان على يد الإنسان الماء لا يصيب الجلد، مثل السبيغة مثلا أو البلاط، هذه إذا كانت موجودة في يد الإنسان أو في رجله أكيد أن الماء لم يصيب ما تحتها من الجلد، فهذه لا يجوز معها الوضوء، يجب إزالتها كلها قبل الوضوء. ولو أنه توضأ ثم انتبه إلى شيء منه ولو قليل فإنه يجب عليه أن يعيد ذلك الوضوء، ولو صلى يعيد تلك الصلاة، وهذا بخلاف الأشياء التي لا تحول بين الجلد وبين الماء، مثل الدهن يدير إنسان بوماد مثلا، هذه الدهن والزيوت التي يدهن بها الإنسان هذه لا تحول بين الماء والجلد، فهذه لا بأس يتوضأ وهي عليه فوضوءه صحيح. وذكرنا فيما سبق أظن سائل سأل على هذا اللي يسمى الدواء الأحمر، قلنا هذا لا يحول بين الماء والجلد، فلذلك يجوز أن الإنسان يتوضأ وهو عليه، بخلاف مثلا صبغ الأظافر اللي تضعه النساء والألوان والأصباغ اللي يضعها بعض النساء في وجوههن، هذا بعضه يحول بين الماء والجلد، فهذا يجب إزالته قبل الوضوء. يقول: ذكرنا أن القدر المجزي من الغسل تعميم البدن بالماء مع النية، وقد ذكرنا أن الترتيب في أعضاء الوضوء واجب، فأرجو التوضيح. نعم، لا منافاة بين هذا وذاك، ترتيب في أعضاء الوضوء واجب إذا توضأ الإنسان، إذا توضأ لا يجوز له أن يبدأ مثلا برجليه ثم يغسل يديه ثم يغسل وجهه ويكون توضأ، يحافظ على الوضوء على ترتيبه المعتاد. أما إذا اغتسل هذا اغتسل وارتفع حدثه، لم نقل إنه توضأ اغتسل فارتفع حدثه فجاز له الوضوء، فلا منافاة بين هذا وذاك، فيصير عندنا الذي يرتفع حدثه الأصغر إما أن يتوضأ وضوءا مرتبا وإما أن يغتسل غسلا مجزئا، فبذلك يجوز له أن يصلي في الحالتين. يقول: هل يجوز غسل الجمعة كغسل جميع البدن ويتمضمض ويستنشق ويستنثر؟ نعم، ما دام أنه يجوز ذلك في غسل الجنابة فيجوز من باب أولى في غسل الجمعة، لأن غسل الجنابة مجمع على وجوبه، غسل الجنابة مجمع على وجوبه ويجوز فيه تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق، فمن باب أولى أن يجوز ذلك في الأغسال المستحبة أو في الأغسال المختلف فيها. إذا الإنسان يوم الجمعة أفاض الماء على بدنه وتمضمض واستنشق بنية التطهر ليوم الجمعة وبنية رفع الحدث، فقد تم غسله وحصلت له فضيلة الغسل يوم الجمعة. يقول الذي يغتسل ثم يلبس الجوارب هل له أن يمسح عليها كما لو توضأ ولبسها على طهارة؟ هذا يرجع إلى المسألة اللي سبقت، هل الغسل يرفع الحدث الأصغر والأكبر أو الحدث الأصغر الحدث الأكبر فقط؟ إذا قلنا أنه يرفع الحدث الأكبر فقط ولا يرتفع الحدث الأصغر إلا بوضوء، وش نقول له؟ نقول لازم تتوضأ ثم تلبس الجوارب. لكن على القول اللي قلنا أنه الراجح إن شاء الله، وهو أنه إذا اغتسل ارتفع حدثه الأصغر والأكبر، فعلى هذا إذا اغتسل الإنسان غسلا مجزئا بنية رفع الحدث ثم لبس الجورب فإنه يجوز له أن يمسح عليه، لأنه قد طهر طهارة كبرى وصغرى. يقول هل يدخل في الوضوء في تغسيل الميت المغسل ومساعده؟ لا، يدخل المغسل فقط، والمغسل قد يكون مغسلا منفردا وقد يكون مساعدا. تغسيل الميت وش معنى؟ معناها المباشرة، إذا باشر تغسيل الميت هذا هو المغسل. أما المساعد كلمة مجملة، قد يكون مساعدا بالإمداد فقط، يقف معاه أعطيني صابون يعطيه صابون، مدلي هذه يمدلو هذه، من غير أن يمس الميت، من غير أن يباشر تغسيله، بلا ما يقول له مثلا غسل رجله افعل كذا قلب معايا، هذا ليس مباشرا، هذا مساعد لا واقف لا يلزمه الغسل. لكن لو لا يلزمه، لا يستحب له الغسل ولا يلزمه وضوء. لكن لو باشر تغسيل الميت بحيث مثلا يكون ساعده في توضيء الميت، مثلا غسل معايا رجله او مسك معايا منها هنا او قلب معايا، هذا باشر غسل الميت، فهذا يلزمه الوضوء. يقول هل عدم ذكر الله يشمل الحمامات فقط أم يشمل هذه المرشات؟ نرجو التفصيل. قلنا كل مكان تكشف فيه العورة تقضى فيه الحاجة فلا يذكر الله عز وجل فيه. أماكن كشف العورات وقضاء الحاجات هذه هي الأماكن المحتضرة اللي تحضرها الشياطين، لا يذكر الله جل وعلا فيها. فدخل في هذا المرش اللي اسمه احنا الدوش، ودخل فيه الحمام اللي حمامات الصونة هذه الساخنة، ودخل فيه بيوت الخلاء، كل هذه الأماكن التي تكشف فيها العورات وتقضى فيها الحوائج لا يذكر الله تبارك وتعالى فيها كلها. يقول هل يجوز للجنوب قراءة أذكار النوم التي تحتوي آيات وسور؟ هو يأتي معنا الكلام على هذا قريبا إن شاء الله في بعد باب أو بابين، لكن حاصله أنه الجنوب لا يمس المصحف، لا يمس المصحف على الصحيح، أما أن يقرأ من حفظه أو يقرأ آيات قرآنية أو يأتي بأذكار فهذا إن شاء الله جائز لا بأس به، والله أعلم. نأخذ آخر شيء، هذان السؤالان عن التقاء الختانين، وش المقصود بها؟ التقاء الختانين المقصود بها الإيلاج، المقصود بها الإيلاج، إيلاج فرج في فرج، فهذا هو الذي يجب منه الغسل سواء كان عليه حائل أو لم يكن عليه حائل، لا فرق بين وجود الحائل وعدم وجود الحائل، والله تعالى أعلم. هذا آخر واحد يقول ابتليت ابتليت، نسأل الله أن يعافيك ويعافي جميع مبتلا بالنظر إلى صور، النظر إلى المحرمات من النساء المتبرجات في التلفاز وفي الشبكة العنكبوتية، ما الحل؟ أنا أسأل الله عز وجل أن يعافيك ويعافي كل مبتلا. هذا نعم، هذا من الأدواء العظيمة والآفات التي ابتلي بها كثير من الناس، ولعلنا إن شاء الله نخصص لها في مسيئة درسا أو خطبة للكلام على هذا الموضوع لخطره وضرره وشدة البلاء به. لكن أعظم الدعاء، أعظم العلاج، مختصر العلاج وأعظم ما يوصى به هذا الإنسان أن يصدق في اللجأ إلى الله جل وعلا، أن يدعوه دعاء خالصا بأن يخلصه من هذا البلاء الذي وقع فيه، فإنه إدمان وبلاء يقع فيه كثير من الناس. يحرص الإنسان يسأل الله جل وعلا بخشوع وتضرع أن يعافي الله جل وعلا من هذا البلاء، ثم يصدق في توبته مع الله جل وعلا ويعزم عزما أكيدا على أن لا يرجع إليه، ثم يحرص على أن يتباعد عن أسبابه، الأسباب اللي تسهل لك الوقوع في مثل هذا الأمر تباعد عنها. إذا كان الهاتف هو اللي يسبب لك هذا الأمور تخلى عنها، اشتري هاتفا ليس فيه انترنت. إذا كان التلفاز هو اللي يسبب لك هذا الأمور تخلى عنها. إذا كان عندك جهاز في البيت هو اللي يسبب لك هذا الأمور كسره لوجه الله، أو تصدق به لوجه الله، أو إذا كان الجهاز ليس هو السبب، السبب هو خيط الأنترنت، اقطع هذا الخيط عن نفسك، فاقطع سبب البلاء ترتاح، واجتهد في دعاء الله جل وعلا، والله هو الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.